السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال عثمان الحكواتي. رجعنا بقصة جديدة هاد المرة، قصة يعني مختلفة شوية على القصص اللي كنا كنسمعوا، رومانسية ودرامية مؤثرة بزاف، يعني غادي تعجبكم، تأكد أنها غادي تعجبكم. تبعوا القصة حتى الأخير وباش تعرفوا القصة كامل ديالها. ما تنساش أنك دير جيم باش تدعمنا دائما، هبط دابا حبس الفيديو ودير جيم، وما تنساش انك تشترك في القناه اللي كنتي مازال ما مشتركش وتلحق بينا. مرحبا بك في القناه، وما نطولش عليكم اكثر من هكا ونمشيو ونسمعوا القصه على بركه الله. في الفرح ولا في الحزن، في الشده ولا في الضيق، في الحلوه والمره، ملي غتلقى هذا الشخص اللي يكون حاضر معك في هذه الحالات من حياتك، عندك تمشي تخسره وعندك تمشي تخليه وعندك تمشي تجرحه. هو الوحيد اللي يستحق انك تضحي على قبله وتصبر عليه، وحتى انت بدورك تكون معاه في اي لحظه كيعيشها وكيمر منها في حياته، سواء كانت زوينه سواء كانت خايبه، وتقبله في جميع حالاته. وهنا كيتجلى اسمى مظهر من مظاهر الحب والرحمه والتالف. لو كان بيدينا وباستطاعتنا اننا نعيش مع الشخص اللي كنبغيو العيشه اللي كنتمناها واللي كنتخيلوها، ولو اننا ما ترددناش، ولكن طبعا ماشي بيدينا وماشي في استطاعتنا، حيتاش كتجي ظروف وحوايج ما كناش كنتوقعوها وكتصدمنا. لكن المهم في هذا الشيء هو اننا درنا اللي علينا وواجهنا بزاف ديال الحوايج وتحدينا المستحيل. لكن هذيك الطاقه والقوه اللي كنملكوها ما كتكفاش، وكاينه قوى اخرى اللي قوى منا بزاف وكتخلينا في اخر المطاف اننا نتقبل الواقع ونهزوا الرايه البيضاء ونعلنوا الاستسلام ديالنا. في وسط الاحياء الشعبيه طرعرع يونس، وفي هذيك الحومه حل عينيه. ومن صغره وملي بدا كيعقل كان دائما مع بنت جارهم سلمى، كبروا حدا بعضياتهم وكل واحد فيهم كيعرف على الاخر اي حاجه على حياته، بحكم ان دار يونس كانت شاده على دار سلمى، فكانوا يلعبوا في صغرهم وتخاصموا وضحكوا ودوزوا اي حاجه. ومن ذاك الوقت بدات كتشكل علاقه بيناتهم بلا شعور، حتى كبروا ودار عقلهم ولقاو راسهم كيبغيو بعضياتهم. يونس كان ساكن مع الام ديالو والاب ديالو وجوج دراري خوتو صغار، اما سلمى كانت مع الام ديالها واخوها الصغير بعد ما توفى الاب ديالها في حادثه سير وخلاها مازال صغيره وخلى اخوها يلاه كيتزاد. زائد ان سلمى كانت كتعاني من واحد المرض في القلب ديالها، هذه مده كانت كتعيا بزاف وما كتقدرش تمشى بزاف، والمرض غادي وكيتزاد فيها، وكان املها في هذه الدنيا هو الام ديالها واخوها ويونس اللي كتبغيه. فهذيك الليله دخل يونس من الخدمه، لقى الوالده ديالو كتوجد العشاء، سلم عليها ودخل يعاونها حيتاش ما كانوش عنده خواتات اللي يقدروا يعاونوا الام ديالو، فكان دائما فيما سمحت ليه الفرصه كان يدخل يعاونها. تعشوا مجموعين وجلسوا كيتفرجوا، فجاه كيسمعوا الغوات في الدار ديال سلمى. ناض يونس كيجري وخرج، لقى الام ديال سلمى كتغوت وقالت له بنتي طاحت ومبقاش كتحرك. دخل يونس وهو مخلوع كيحرك فيها وكيسمع النبضات ديال القلب ديالها اللي كان مازال كيضرب، لكنها كانت غايبة على الوعي. اتصلوا بالزربة بسيارة الإسعاف، هزوها وداوها، ركبت معها الأم ديالها ومشى معهم حتى يونس، دخلوها للإنعاش مباشرة. خلوهم كيتسناو على برا، الدموع في عين الأم ديال سلمى ما كيحبسوش، وظنت أنها غادي تفقدها هاد المرة. ويونس كان متوتر وكيمشي ويجي في الكولوار. بقوا على ذاك الحال حتى الثلاثة ديال الصباح. خرج الطبيب وقال لهم على سلامتها راها فاقت، ولكن انا ما قدرتش هضر دابا، سير طلعوا عليها من الزاج وبلا ما تدخلوا عندها خليوها ترتاح. تنفسوا الصعداء ورجعت فيهم الروح وشافوها وطمأنوا عليها ومشاو. الله يا بنتي البارح كنتي غتمشي وغادي تخليني، رضات عليها سلمى. لا لا ميمتي انا بخير وان شاء الله غادي نصح ونبقى ديما حداك. سلمى فاقت في الغد ليه وجات ماماها عندها وجلست حداها. في اثناء الحديث ديالهم سلمى سولت على يونس وقالت ليها الام ديالها بلي راه هو اللي وقف معايا، وكل ما كانش هو ما كنتش عارفه شنو غادي ندير، وقالت ليها بلي عيط لي صباح وقال لي نسلم عليك حيت راه خدام وما مساليش. سلمى كان خاصها تبقى تما ليله اخرى باش تتبع التريتمون، وفي العشيه جا لعندها يونس، دخل عندها وجايب معاه الورد. غير شافته سلمى وبدات كتبتسم وفرحات بزاف، حط الورد حدا راسها وجلس حداها، شد ليها في يديها وقال ليها كيف بقيتي، وهي كتبتسم قالت له انا بخير وانت، قال ليها الحمد لله لكن انت بخير راه حتى انا. شويه قالت ليه تلاش جيب لي هذا الورد، جيب لي ما ناكل اش غادي ندير بالورد، وبقاو كيضحكوا. ف في اليوم الموالي خرجت سلمى من المستشفى وجات للدار، لكنها جابت خبر خايبة وصعيبة. الخبر اللي جابت هو أنها كان خاصة دير عملية في أقرب الآجال على القلب ديالها، بس ما يبقاش يتفاقم فيها المرض ويتزاد، وكان هذا خبار غادي يزيد يخلع الأم ديالها وغادي يحبطها نوعا ما. هدرت مع يونس في التليفون وقالت له باللي قالوا لها خاصة دير عملية في أقرب وقت ممكن، لكن يونس حاول أنه يخليها متفائلة ويشجعها ويوقف معها وقال لها سلمى أنا معاك وإن شاء الله غادي تدير هذه العملية وتصحي. قالت له ولكن أنا خايفة، خايفة لا توقع شي حاجة. قال لها ما غادي يوقع والو، أنا على يقين أنك غادي ترجعي وتولي بخير. لكن يونس ما كانش عارف أن العملية غادي تكون نسبة النجاح ديالها 30% فقط، وأنها إلا مشات حتى نجحات كاع غادي يخصها مدة طويلة باش ترجع قوتها وتقدر توقف على رجليها من جديد. هذاك الشيء اللي خلاها تقول له يونس بغيت نشوفك ونهضر معك. قال لها واخا، وفعلا تلاقوا في آخر الأسبوع ومشاو جلسوا جنب البحر، هضروا وضحكوا، وسلمى عاودت له على داك الشيء اللي غادي يكون في العملية وأنهم قالوا لها بلي نسبة النجاح ديالها ضئيلة بزاف. هنا شاف فيها ومتأثر بكلامها، قال لها شوف يا سلمى أنا كنبغيك ودابا اللي بغيتك هو أنك تكوني امرأة وتفائلي بالخير والعملية غادي تنجح إن شاء الله. يونس كان كيقول هذا الشيء غير باش ما يبينش لها الخوف ديالو حتى هو، وما يزيدش يخلعها وينقص عليها من الضغوطات والتوتر. قالت له حتى انت ديما غادي تبقى في قلبي سواء تجمعنا انا وياك سواء لا، وسامحني بزاف حيت عذبتك معايا. وهنا بدات كتبكي. رد عليها شوف يا الحمقى ما تقوليش هاد الهضره، عذابك راه راحه وما تبكيش، هذا مكتب ربي خاصك ترضي به وما خاصكش تسلمي لهذا المرض، انت قويه وغتبقي قويه وعنقها عناق اللي يقدر يكون هو الاخير لهم. لحسن الحظ سلمى كانت عندها تغطية صحية اللي خلاها لها الأب ديالهم، لذلك خلصت تقريبا غير النص ديال العملية، لأن العملية كانت مكلفة بزاف وما كانش تقدر تخلصها بوحدها، عاونها يونس وتلفت الأم ديالها عند العائلة والصحابات باش يجمعوا الفلوس. وبدأ العد العكسي النهار ديال العملية والخلعة كتزيد، يونس غيب على الخدمة هذاك النهار ومشى معاهم. دخلوا الصباح بكري وبداو كيتسناو، عيطوا على الاسم ديالها وناضت، عنقات امها ويونس وقالت لهم بسلامه ومشات بخطوات ثقيله. ما كرهاتش في هذيك اللحظه عيط لها شي واحد يقول لها رجعي، لكن مشات ودخلات. لقات الطبيب ديال التخدير والفرمليه استقبلوها، كانت يديها كترعد، شافتها الفرمليه في هذيك الحاله وقالت لها ما تخافيش كل شيء غادي يدوز مزيان، راه الا شافك الطبيب في هذه الحاله ما غاديش يبغي يدير لك التخدير، هانتي ارتاحي شويه وتكلمي انا معك. بعد نص ساعه داروا لها التخدير ودخلوها للبلوك. الساعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه يونس والام ديال سلمى عاشوا أسوأ لحظات في حياتهم وهما كينتظروا النتيجه، وكاع السيناريوهات بداو كيجيو في الاذهان والشيطان كيوسوس بلي شي حاجه ماشي تما واقعه، خصوصا ملي تعطلوا باش يخبروهم بالنتيجه، التوتر والقلق والخوف زائد الانتظار. وبعد لحظه خرج الطبيب نضوا عنده بالزربه كيجريو، قال لهم الحمد لله العملية دازت مزيان ودابا خاصها تجاوز هاد المرحلة، إلا تجاوزتها بسلام راه غادا تفيق. كانت الفرحة نسبية حيتاش مازال مرحلة صعيبة في العملية ديال البنج خاصها تدوز مزيان، وبقاو كيتسناو مرة أخرى. لكن سلمى فاقت والعملية نجحات، ويونس كان غيطير بالفرحة لدرجة أن عينو دمعات. كان نهار ما غاديش تنسى بالنسبة لهم، عاشوا فيه التوتر والقلق والخلعة والفرحة والدموع، وأخيرا ربي استجب دعوتهم وفاقت سلمى ورجعت لماماها وحبيبها. ودابا خاصها الوقت باش ترجع عافيتها وتشافى وتقدر تمشى. من بعد جات للدار وكانت كتستعمل كرسي متحرك، كان كل مرة في الأسبوع كيجي يونس كيخرجها وكيدوز معها وقت زوين وكيدوز معها النهار كامل. الحب ديالهم زاد كبر وزادت علقوا بعضياتهم، خصوصا بعد هادشي اللي عاشوا واللي دوزوا. سلمى لقات في جنبها راجل خاف عليها وقف معاها في أحلك ظروف حياتها وما تخلاش عليها، هي كانت عارفه وتيقى فيه أنه ما غاديش يتخلى عليها، وهكذا غادي تستمر قصة حبهم يونس وسلمى. ومؤخرا سلمى بدأت كترجع عافيتها ولات كتقدر أنها تمشى، وبداو كيوجدوا العقد القيران ديالهم وكانوا فقط كينتظروا أن سلمى ترجع كامل عافيتها. كنبغي نشكركم بزاف على التتبع ديالكم للقصة، وبغيت نعرف الاراء ديالكم في القصة كيفاش جاتكم. شكرا بزاف، ما تنساوش انكم كما العاده ديروا جيم وتبارطاجيو هادشي مع الاصدقاء ديالكم. شكرا بزاف اي واحد كيبارطاجي. دوزو عند الانستغرام اللي غتلقاو في اول تعليق، تما غادي نكون في انستغرام، كنكون تقريبا بشكل يومي. غادي نخليكم نقول لكم تلقاو في القصه الجايه ان شاء الله، مع تحيه دائما ديال عثمان الحكواتي. ما تنساوش وما تنساوش دائما بزاف ديال الحب.